الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه فيما نأتي به من الأعمال. كنا أمس قد ذكرنا مراتب الأحاديث وما الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به، تطرقنا من ذلك إلى الكلام في أمور من أمور العقيدة، وأوردنا أمثلة عن بعض الأحاديث التي تحتمل أكثر من معنى من حيث اللغة، وبينا ما هو المعنى المراد من كل منها. هنا أمر ينبغي الإشارة إليه، وهو أن الآيات والأحاديث نوعان. بعض الآيات صريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وبعض الأحاديث كذلك لا تحتمل إلا معنى واحدا. هذه الآيات والأحاديث يقال عنها محكمة، لكن هناك نوع آخر من الآيات والأحاديث، وهي آيات وأحاديث كل واحد منها يحتمل بحسب وضع اللغة أكثر من معنى. في هذه الحال معرفة المعنى المراد يحتاج إلى النظر. الله تعالى بين لنا في القرآن الطريق الذي أو التي ينبغي أن يسلكها من يسمع أو يقرأ مثل هذه الآيات والأحاديث. بيّن الله لنا في القرآن أن الآيات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، وبيّن لنا أنه في القرآن يوجد آيات متشابهة. النوع الأول من الآيات يعرف معناه بمجرد سماعه أو قراءته، لا يحتاج إلى شيء آخر غيرها للاستدلال به على معناها. أما النوع الثاني من الآيات فيحتاج معه إلى شيء آخر، إلى الرجوع إلى شيء آخر لتبين معناها. فلتحديد المعنى المراد لابد من ترجيح معنى من هذه المعاني على غيره، والترجيح يكون بمرجح، ليس الأمر بالتشهي هكذا على ما يخطر ببال الشخص بمجرد التشهي. أحيانا يقصر علم الشخص عن أن يستطيع تحديد المعنى المراد، لكن يستطيع دائما أن يعرف المعنى الذي هو غير مراد إذا مشى على حسب ما دل الله عليه، ما دل عليه القرآن الكريم. ماذا دلنا على إيش؟ ما هو الطريق الذي دلنا عليه القرآن؟ الله تعالى قال: هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فإذا الله بين لنا في هذه الآية أن من الآيات ما هو محكم، وهذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أي هن الأساس وهن المرجع الذي يرجع إليه، هذا معنى الأم. فبين الله لنا في القرآن أن الآيات المحكمات هن المرجع، فلا يجوز ولا يصح تفسير الآيات المتشابهات على ما يناقض الآيات المحكمة، إنما لا بد من تأويلها على بطريقة توافق على ما يوافق الآيات المحكمة. فإذا مرت معنا مع أي واحد منا آية ظاهرها ينافي ما جاء في الآيات المحكمة، في هذه الحال لا بد أن يقول الشخص ليس هذا هو المعنى المراد للآية، لأن آيات القرآن لا تتناقض، ولأن تفسير أي آية من القرآن لا بد أن يكون على ما يوافق الآيات المحكمة. فيقول الشخص عند ذلك هذه الآية لها معنى يليق بالله، أنا لا أعرفه، لكنه معنى يليق بالله، ليس هو المعنى الظاهر الذي فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، إنما هو معنى يليق بالله ويوافق الآيات المحكمة. هذا شيء، معرفة هذا الأمر شيء مهم. بعض الناس ما عرفوا هذا، فسمعوا آية من القرآن فاعتقدوا معناها على غير ما يليق بالله تعالى فكفروا، وليسوا معذورين، ليسوا معذورين بأنهم ما كانوا يعلمون، لأنهم هم قصروا في التعلم. نعطي مثالا واحدا في هذا. الله تعالى قال في القرآن الرحمن على العرش استوى، هذه الآية كلمة استوى التي فيها تحتمل معان كثيرة في لغة العرب، لها 15 معنى. بعض الناس الذين ما تعلموا أصول العقيدة وما فهموا هذه الطريقة التي بيناها سمعوا هذه الآية فقالوا استوى أي جلس، فوصفوا الله بصفة البشر، بصفة البشر وبصفة الجن وبصفة البهائم أيضا، لأن الذي يجلس هو الذي له جزء أعلى وجزء أسفل، ويلاقي بجزئه الأسفل الشيء الذي يجلس عليه، والذي يتصف بذلك هو جسم له طول وعرض وشكل، والذي يكون كذلك هو مخلوق يشبه باقي الأجسام. والله قال في القرآن ليس كمثله شيء، إذن لا يليق أن يوصف الله بالجلوس. القرد يجلس، البقر يجلس، فما يعتقده بعض الناس من أن الله تعالى قاعد فوق على العرش تكذيب للقرآن، وليس عذرا لهم أنهم قرأوا هذه الآية ففهموها على غير معناها، لأنه كان عليهم أن يتعلموا أصول العقيدة وهم قصروا، لأنهم بذلك ما عرفوا الله فلا يكون مؤمنا. الله تعالى قال في القرآن يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، معناه الله يهدي بالقرآن كثيرا من الناس ويضل بالقرآن كثيرا من الناس، يعني كثير من الناس لا يؤمنون بالقرآن فيضلون، أو يحملون آياته على غير محملها فيضلون. ولذلك لأهمية هذا الأمر العلماء من الزمن القديم القديم القديم بيّنوا هذه الأمور، تكلم فيها الصحابة ثم التابعون. نعم الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى شرح كثير، لأن اللغة لغتهم، كانوا يتكلمون كلهم اللغة الفصيحة، وكانوا يفهمون معاني الكلمات، ما كان فيهم اللغة العامية، كلهم كانوا يتكلمون اللغة الفصيحة، فكان الولد الصغير ينشأ وهو لا يسمع إلا اللغة الفصيحة، فيتكلم بها بالسليقة من غير حاجة إلى تعليم معلم، لأنهم طول حياتهم لم يسمعوا إلا الصحيح، فمن غير حاجة إلى تعلم قواعد النحو والصرف ونحو ذلك، كانوا يتكلمونها صحيحة، وكانوا يعرفون المعاني المختلفة، فلم يكونوا يحتاجون مع ما أعطاهم الله من سعة الذهن والعقل إلى شرح كثير. أما بعد ذلك، بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بدأ الخلل يدخل على كلام الناس، بدأ اللحن يظهر في كلام الناس، الغلط يظهر، كثير من الناس من شعوب وأعراق مختلفة دخلوا في الإسلام واختلطوا بالعرب، صار بين العرب اللغة العامية، فصار فهمهم من حيث العموم للمعاني يضعف إلا بشرح، ما عادوا يستطيعون أن يفهموا كثيرا من المعاني المقصودة إلا بأن تشرح لهم، وما زال الأمر يضعف والأفهام تضعف إلى أيامنا. فما كان في الماضي يحتاج إلى شرح قليل قليل أو أحيانا من غير شرح يفهمه الناس، الآن يحتاج إلى شرح كثير لأغلب الناس. في كل حال، الواحد منا عليه أن يتعلم علم العقيدة، علم الدين، لا سيما علم العقيدة، علم العقيدة. لذلك العلماء بعد أيام الصحابة لما رأوا هذا الضعف بدأ يظهر، صاروا يصنفون الكتب في هذا العلم، ومن أوائل من صنف في هذا الحسن بن محمد بن الحنفية، هذا يعني يكون حفيد علي بن أبي طالب. الإمام علي كان له ولد من غير السيدة فاطمة اسمه محمد، ابنه اسمه الحسن، وهو من تلاميذ الصحابة، كذلك ألف فيه من التابعين عمر بن عبد العزيز، وكذلك من أول من ألف في هذا العلم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ألف كتاب الفقه الأكبر والفقه الأبسط والعالم والمتعلم والوصية. وأبو حنيفة رضي الله عنه هو أقدم الأئمة الأربعة مولدا، ويناسب أن نتكلم عنه في ترجمته شيئا ما رضي الله عنه. اسمه النعمان ابن ثابت، لكنه شهر بأبي حنيفة، أهله أصلهم من فارس، جاءوا من فارس إلى العراق، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح أهل تلك البلاد بالعلم، وصفهم بالعلم، بالقوة في العلم، يعني وصفهم بأنهم يظهر فيهم علماء. روى ابن حبان عنه أنه قال: لو كان العلم منوطا بالثريا لناله رجال من فارس. بعدنا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ظهر صدق حديثه، علماء كبار ظهروا من بين الفرس، لا سيما من محدثين وفقهاء شافعية وحنفية، علماء كثر جدا ظهروا في تلك الناحية، واستمر هذا إلى القرن العاشر الهجري. في القرن العاشر الهجري رجل شيعي ينتسب إلى الشيعة، رئيس لقبيلة ينتسب إلى الشيعة، هاجم تلك البلاد وحكمها، سيطر عليها، وقتلوا كثيرا من علماء أهل السنة، وكل واحد كان لا يتبع مذهبهم كانوا يقتلونه. فكان الناس إما يظهرون اتباعهم أو يهربون أو يقتلون. أهل أمي ممن هرب في تلك الفترة حتى لا يقتل، فذهب العلم من تلك البلاد، ما بقي لكن صار قليلا. ما زال يوجد علماء يحاولون الحفاظ على عقائد من بقي من أهل السنة في تلك النواحي. أبو حنيفة كان من تلك الناحية، قدموا إلى العراق، وولد أبو حنيفة في الكوفة في ذلك الوقت. الكوفة أيضا كانت مدينة علم، وحالف أهله بعض قبائل العرب، هذه القبيلة يقال لها بنو تيم، فإذا سمعتم أنه يقال النعمان بن ثابت التيمي لا تظنوا أنه عربي، نسبته إلى بني تيم بسبب الولاء، ولاء الحلف، ليس بسبب النسب. نشأ أبو حنيفة رضي الله عنه نشأة حسنة، طلب العلم من مشايخ كبار، ورحل في طلبه فحصل علما كثيرا. حفيده قال: نحن أصلا من أبناء فارس الأحرار، والد جدي عندما ولد والد أبي حنيفة أبوه حمله إلى الإمام علي، فدعا له الإمام علي له ولذريته بالبركة. قال: فنحن نرى أن ما حصل لجدي أبي حنيفة ثم من جاء بعده من ذريته من بركة ذلك الدعاء. ولد أبو حنيفة في زمن الصحابة، وعندما قدم أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكوفة رآه، لكن ما تلقى منه. أخذ أبو حنيفة العلم من كثيرين كما قلنا، حتى يقال إن عدد مشايخه كان 4000، منهم عطاء بن أبي رباح الإمام الجليل، عطاء كان من التابعين كما تعرفون، وكان بلغ درجة الاجتهاد. هذا عطاء كان عبدا مملوكا ثم حرر، ولم يمنعه ذلك من تحصيل العلم. كان يأتي إليه الحاكم أو الأمير أو نحو ذلك فلا يلتفت إليه. ومنهم الشعبي، والشعبي أيضا مجتهد، ومنهم نافع مولى عبد الله بن عمر، ونافع كان من أكابر العلماء أيضا، كان شيخ الإمام مالك أيضا. علماء الحديث يسمون الإسناد، إذا كان إسناد الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر يقولون هذه سلسلة الذهب. هذا نافع كان أيضا من شيوخ أبي حنيفة، كان عبد الله بن عمر يملكه، وعبد الله بن عمر كان إذا عنده عبد رآه على حال حسن يعتقه، حتى كان بعض عبيده يظهر ذلك حتى يعتق، بعدين يسلك مسلكا آخر. قيل له في ذلك فلم يغير ما كان عليه، لكن هذا نافع كان يتردد في اعتاقه أنه كان يحبه جدا، ثم اعتقه بعد ذلك. فكان هذا نافع من أكابر العلماء، ومنهم حماد بن أبي سليمان، هذا كان من طلاب عبد الله بن مسعود، من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا كان فقيها مشهورا بالفقه، بقي أبو حنيفة ملازما له 18 عاما إلى أن مات وبه تخرج. ومنهم محمد الباقر، محمد الباقر هو من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن علي زين العابدين، كان اسمه محمد ولقب بالباقر لسعة علمه. ومن آخرين يعني مشايخ أبي حنيفة كثيرون، لن نعد آلافا، لكن فقط لتأخذوا فكرة عن نوع مستوى هؤلاء المشايخ. وأخذ عنه العلم علماء كثيرون، أشهرهم 3: القاضي أبو يوسف، محمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل. هؤلاء أكبر تلامذة أبي حنيفة، وكل واحد فيهم بلغ درجة الاجتهاد، وهم الذين نقلوا أغلب علم أبي حنيفة. لكن كان له طلاب تلاميذ آخرون، منهم عالم خراسان إبراهيم بن طهمان، ومنهم الحسن بن زياد، ومنهم داود الطائي. هذا كان عالما زاهدا عابدا، كان شديد التواضع، كان مدة طويلة يضع في فمه حصاه، كلما أراد أن يتكلم يحس بها فيفكر في الكلام الذي يريد أن يقوله، هل فيه منفعة أو لا، بأي نية أنا أقوله، ثم بعد ذلك يقوله أو يسكت. وكان يقعد في، أدب نفسه، كان يقعد في حلقة الفقهاء وهو فقيه كبير، يذكرون المسألة ونفسه تشتهي أن يتكلم معهم فيها، أن يقول ما عنده فيها، فلا يتكلم، يقول هم ما يقولونه كافي، لماذا أتكلم أنا. سنين بقي على هذه الحال حتى هذب نفسه. هذا الرجل كان من تلاميذ أبي حنيفة. ومنهم أيضا عبد الله بن المبارك، هذا أيضا كان حاله عجيبا، كان هذا الرجل بلغ في العلم درجة الاجتهاد، كان في الحديث حافظا، يعرف كتاب الله وتفسيره، في اللغة العربية إمام، كان عنده تجارة يعمل له فيها بعض الناس، في آخر السنة كان كل الربح يوزعه على الناس، كان يعرف أناسا من أهل العلم المحتاجين في البلاد المختلفة، يرسل إلى كل واحد شيئا. وهكذا طول عمره، وكان شجاعا، كان يحضر المعارك، لكن عند قسمة الغنائم كان يختفي، وكان حيثما حل يعلم الناس علم الدين. مرة في إحدى المعارك، كانوا في الماضي الجيشان إذا التقيا قبل القتال يخرج واحد من هذا الجيش وواحد من هذا الجيش يتبارزان. مرة كان في الجيش عبد الله بن المبارك، في الجيش المقابل خرج واحد قال من يبارز، فخرج إليه واحد من جيش المسلمين فقتل هذا المسلم. هذا الفارس قال من يقاتل؟ واحد آخر برز إلي أنا أيضا قتل. هذا الرجل قال من يقاتل؟ واحد ثالث برز أيضا قتل. فقال من يبارز؟ فتحام الناس الخروج إليه. عند ذلك خرج من الجيش إنسان ملثم فقاتل هذا الرجل فقتله. ثم هذا قال من يقاتل؟ رجل ظهر قتله فقتله. ثم ثالث فقتله. ثم قال من يقاتل؟ ما أحد برز. لما وجد أنه ما برز إليه أحد رجع ذهب. واحد أراد أن يعرف من هو هذا تبعه، ثم جاء إليه فكشف عن وجهه، وجده عبد الله بن المبارك. هذا الرجل كان من تلاميذ الإمام أبي حنيفة أيضا. إن شاء الله نكمل في الحصة القادمة، نكمل الكلام في ترجمة أبي حنيفة. لو كان العلم منوطا بالثريا لناله رجال من فارس. لو كان العلم منوطا بالثريا لناله رجال من فارس. ما شاء الله. ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر. هو نفسه من أئمتي، يعني من ينتسبون إليه. هو الليل يبتدئ بالمغرب وينتهي بالفجر، فإذا قسم إلى ثلاثة أثلاث الثلث الأخير ظاهر. لحظة يا أخواننا بس إذا بتريدوا دعاء السحر يرجى استجابته. هذا اللي عم نذكره. السحر معناه آخر الليل قبل الفجر، هذا معنى السحر. الآية بدي أرجع أتأكد، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، أو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أنتم تأكدوا. ما يضل؟ طيب، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله يبارك فيكم. طيب نهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.